لا بد أن يبقى أقل الجمع إذا كان جمع، أو لا بد أن يبقى العدد الذي يصل إلى لا إلى إلى إلى مدلول العام، يعني في رأي يقول يكون أقل من مدلول العام. مسألة لها تأثير فقهي. خلاصة هذا مثلا قال الشيخ فيها رأيين وهي فيها أربعة، يجوز إلى أن يبقى واحد، وقال بعضهم لا بد أن يبقى أقل الجمع يعني اثنين أو ثلاثة، قال بعضهم إن كان من وما فيجوز إلى الواحد وإن كان غيرها فلا بد أقل الجمع، وبعضهم قال لا بد أن يكون الباقي قريب من مدلول العام. والصحيح الأصح أنه يبقى إلى واحد، ولعلنا كان بدنا نذكر الدليل وذكر الدليل، قال ليس بعام، قالوا ليس بعام قلنا لا يشتغل. خلاصة كلمتين يقولون إذا بقي الواحد، الواحد ليس بعام قلنا ليس بشغل، لأن الواحد يتناوله العام وما دام يتناوله فيبقى، فهذا ليس يشترط فيه أن يبقى عام. وهذا هو الجواب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.